بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستعين بالله جل وعلا في إكمال قراءة في كتاب الإمام الصابوني رحمه الله تعالى. قال: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتابنا الانتصار بطرقها. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى طريقة أهل السنة والجماعة وعقيدتهم، أنهم يشهدون بأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل بأبصارهم وينظرون إليه، يعني في الآخرة، مراده في الآخرة. وأما في الدنيا فإن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث وحذر من الدجال، قال: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فالدنيا ليست محل لهذا النعيم وهذه الرؤية، وإنما تكون الرؤية في الآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. ترون كما ترون، هنا تشبيه كما قال أهل السنة للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله ليس كمثله شيء. وتشبيه الرؤية بالرؤية يعني عندما يرى العبد القمر يكون القمر في العلو، والله جل وعلا في العلو فوق كل شيء. وأيضا عندما يرى القمر وهو مخلوق فإنه يراه من غير إحاطة، لا يراه من جميع الجهات، والله جل وعلا هو الخالق وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. في أحد التفسيرين منقولين عن السلف في هذه الآية: أي لا تحيط به، تراه ولكن لا تحيط به، تراه من غير إحاطة. قال: والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار. هذا الكتاب لم يعثر عليه، وبالإمكان أن يرجع طالب العلم إلى كتاب الروح، عفوا، إلى كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية، قد أورد هذه الأحاديث، وقد بين علماء الحديث أنها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخبار حرفها المعتزلة ولم يقبلوها وصرفوها عن ظاهرها، فمن أراد أن يكون من أهل السنة فليحذر طريقتهم وليلزم طريقة أهل السنة والجماعة. والأشاعرة أيضا غلطوا في هذه المسألة، لأنهم قالوا يرى من غير أن نثبت جهة، يعني العلو، من غير أن نثبت العلو، فإن الله سبحانه وتعالى في العلو وليس كما قال هؤلاء. فالمؤمنون يرون ربهم من فوقهم جل وعلا. هذا باختصار ذكر من وقع في النفي والتعطيل أو بعضه في هذه المسألة. في المقابل غلاة الصوفية والخرافيون ومن سار على طريقتهم غلوا في باب الرؤية حتى زعموا أنهم يرون الله في الدنيا بأبصارهم ويكلمونه ويكلمهم. وهذا أعني رؤية الله جل وعلا في الدنيا بالأبصار ليست لأحد من الخلق إلا ما ورد فيه الخلاف في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في تلك الليلة فقط. فهؤلاء الغلاة الخرافيون يعتمدون على القصص والحكايات، وهذه ليست بحجة يعتمد عليها المؤمن، بل هذه تطرح. والحجة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة وطريقتهم، الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، واطلع أيضا على النار، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يعذبون في النار، بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن آل فرعون أنهم في النار وهم في قبورهم، فإنها تكون حفرا من حفر النار. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذه الجملة التي قرأت فيها بيان أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وأن أهل النار الذين هم أهلها وخلقوا لها يعني من الكفار خالدين فيها أبدا. قال المؤلف رحمه الله: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، قول يعني باللسان، وعمل يعني بالجوارح، ومعرفة يعني بالقلب. مراده بالمعرفة هنا اعتقاد القلب وعمله، اعتقاد القلب وعمله. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال محمد بن علي بن حسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن ابن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. الله أكبر. يعني هذا يشعر به المؤمن في قلبه إذا ذكر الله عز وجل، حمد الله وسبح الله، شعر بزيادة الإيمان، وإذا غفل وضيع ونسي شعر بنقص الإيمان. المؤمن عندما يأتي المسجد مع الأذان أو قبل الأذان ثم يصلي ما كتب له، ثم يدعو ربه، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يصلي الجماعة بخشوع وخضوع واتباع للسنة، هذه حال يزداد فيها إيمانه. لو ضيع ونسي، تأخر، وشاهد المحرمات والشهوات، وصلى في بيته ترك الجماعة، هل يشعر بما كان يشعر به لو كان الأول؟ لا، ينقص إيمانه. ثم قال: أخبرنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل. سألت هشام بن حسان فقال قول وعمل. سألت ابن جريج وسألت ابن جريج فقال قول وعمل. وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل. وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل. وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل. وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل. وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. كل هؤلاء الأئمة وغيرهم، والبخاري حكى عن أكثر من هؤلاء، وكذلك نقل هذا اللالكائي، فهو إجماع من أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. ولماذا لم يذكروا الاعتقاد؟ من يجيب؟ لماذا لم يذكروا الاعتقاد؟ ليش؟ طيب، جواب ثاني. نفس الجواب، أحسنت، لأنه لم يقع فيه خلاف إلا عند الغلاة الذين قالوا المعرفة فقط تكفي، أو إنما الخلاف مع أهل البدع أو مع المرجئة من مرجئة الفقهاء أو غيرهم، وقع في القول وفي العمل، وقع في هاتين المسألتين، فينص علماء أهل السنة على هاتين. وأما اعتقاد القلب فإنه لا خلاف فيه. قال: وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس، وسمعت الحميدية يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص؟ فقال: أسكت يا صبي، أسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. وهذا معناه عند أهل العلم أنه إما أنه يرتد عن الإسلام بشدة نقصه فلا يبقى من إيمانه شيء، هذا احتمال، إذا ارتد هل يبقى من إيمان شيء؟ لا يبقى من إيمان شيء. واحتمال آخر أن مراده نقصان الواجب منه، نقصان الواجب منه ينقص نقصا عظيما، لأن الإيمان حتى لو وجدت المعاصي التي لا تخرج من الملة يبقى منه شيء ولو قل، يبقى أساسه وأصله، وهذا لا يزول إلا بالكفر المخرج من الملة، لأن النصوص الكثيرة دلت على أن أهل المعاصي وأهل الكبائر غير مرتدين بمجرد المعاصي. فعلم أن الإيمان المنفي في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أن الواجب منه الإيمان الواجب. ولذلك الأعمال أعمال الإيمان تكون أعمال قلبية وأعمال جوارح، والمؤمن لا بد أن يكون معه عمل القلب وعمل الجوارح لا يخلو، وإلا كان هذا دعوة فارغة. فلا يتصور من المؤمن أن يقول أنا آمنت بالله ورسوله وآمنت بالقرآن وهو صادق في هذا الكلام، لا يتصور أن لا يعمل عمل قلب وعمل جوارح، لا يتصور هذا، بل ضرب هذا من المحال. فالعمل من الإيمان، والإيمان إذا آمن العبد يعني قال واعتقد وعمل، لكن يتفاوت هذا العمل، هذا يتفاوت. فلا يكون مؤمنا من لم يقم بشريعة الإسلام ولا بأدنى شيء من الأعمال. ولهذا السلف رحمهم الله نقل عنهم الكلام الشديد في من ترك الفرائض، في من ترك الفرائض، قالوا هذا ليس بمنزلة من ارتكب إيش المحارم، ليس هذا بمنزلة من ارتكب المحارم، ولكن في أحوال الجهل، في أحوال الجهل وأحوال البعد عن الإسلام وأماكن البعيدة عن الإسلام، قد يوجد من لا يعلم من دين الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، والله المستعان. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. هذا معنى الكلام، هذا معنى الكلام السابق، ما فيه واحد يقر يقول لك أنا أعترف وأقر بأن الصلاة واجبة والزكاة واجبة والفروض هذه واجبة ثم لا يعمل. وين تكذب في إقرارك؟ تقر بأنها واجبة عليك ولا تعمل بها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا وأني رسول، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال الصابوني رحمه الله قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا مما كان قليل الطاعات كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن باكويه الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر. عبد الله بن طاهر يظهر أنه اللي مر ذكره الأمير هذا ولا لا؟ ما مر معنا ذكره الأمير عبد الله بن طاهر هو لما تكلم مع إسحاق بن راهوية الأمير عبد الله بن طاهر. يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. يعني من؟ المرجئة. هؤلاء هم المرجئة، وهم يقولون أن الإيمان هو التصديق، فإذا صدقت بالله فتصديقي كتصديق جبريل وميكائيل بالله، ما في فرق، الإيمان شيء واحد. ولهذا يقولون إيماننا كإيمان جبريل كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن سواء في هذا الشيء. وهذا لا شك أنه من الأقوال الغالية الفاسدة. فإذا كان الأمير عرف يقول أنتم تبغضون هذا القوم وأنكم ما تدرون عنهم، لكن أنا أعرف خباياهم، هم لا يرون طاعة السلطان مع أنهم مرجئة ضد الخوارج. شوف كيف، حتى بعض السلف صرح بهذا وقال إن المرجئة آخر أمرهم السيف، وبعضهم عمم فقال أهل الأهواء يعود أمرهم إلى السيف. كيف هذا؟ لأن السبب هو الهوى، والهوى يعمى ويعمي ويصم، فإذا لم يوافق الأمير هواهم خرجوا عليه. قال وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال لا أخرجه من الإيمان. هذا كلام عبد الله بن مبارك رحمه الله، يقول لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا. شوف كيف الخوارج، إذا ما وافقت في رأيه فأنت مباشرة إيش؟ مرجئ. يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا. فقال لا تقبلني المرجئة، لو حاولت تصير مرجئ المرجئة يتبرؤون مني، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. لأن القبول من الله جل وعلا دليل على الإيمان، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا من ورع بن مبارك وإمامته رحمه الله. ثم ذكر عن ابن شوذب عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. الله أكبر. هذا أخرج الإمام أحمد في السنة، وهذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على الرجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر رضي الله عن أبي بكر رضي الله عن أبي بكر. قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وبالمناسبة تعرفون أن فيه يعني نزاع صار بين بعض الناس في مسألة تارك العمل. سمعتم كلام الأئمة يقول إقرار بلا عمل لا يكون، هذا لا يوجد إقرار ولا إيمان بلا عمل. والمسألة عقلا لو تصورها الإنسان العرف أنه لا يتصور هذا إلا في أحوال الجهل، هذه عندما يكون الإنسان في ديار الجهل لا يبلغه من الشيء من الإسلام إلا شيء يسير، لا يبلغه من الإسلام شيء ولا يعرف عنه شيء، أحوال نادرة. هذه الأحوال وهذه الأماكن التي يكثر فيها الجهل إذا اشتبهت على طالب العلم أحوالهم يرفع أمرهم إلى العلماء الراسخين، لا يتبنى هو بنفسه، يرفع أمرهم إلى العلماء الراسخين. والنزاع اللي يكون بين الناس في هذا المقام ينبغي للإنسان أن يتروى فيه ولا يوهل، وأن يرد الأمور إذا اتضحت يأخذ بها، وإذا لم تتضح يردها إلى كبار أهل العلم ويمسك عما لا علم له به. هذا أسلم لدينه، هذا أسلم لدين المؤمن، ولا يضره إن شاء الله هذا الشيء، لأنه عمل بما جاء في النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم مسجده صلوات الله وسلامه عليه يتدارؤون في القدر، صحابة اللي حدث بهذا الحديث يقول ما في مجلس حمدت الله أني ما حضرته من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالمجلس، لما وجدته من غضب النبي صلى الله عليه وسلم ووجده عليه، غضب على أهل المجلس غضب شديد حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، أحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول الحمد لله أني ما حضرت هذا المجلس حتى ما أصير من ضمن هؤلاء الذين غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيا الله برحمتك لا تجعلنا ممن غضبت عليه. انتبهوا يا شباب انتبهوا. يقول يتدارؤون في القدر، ايش معنى يتدارؤون؟ هذه كلمة تحتاج شرح. يتدارؤون، الدرء هو ايش؟ الدفع. قال هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، سبحان الله، حتى في القرآن كلام الله هناك من أخطأ، فكيف بكلام أهل العلم؟ صح ولا لا؟ أنا بإذني هذه سمعت شيخنا ابن عثيمين في مسجده رحمه الله قالوا له فلان يقول عن كذا، ضحك، إنا لله وإنا رجل، إنا لله وإنا رجل، يقول كذا شيء. قال يا أخوان هونوا عليكم، أناس افتروا على الله ما يفترون على عباده، وناس غلطوا في فهم كلام الله ما يغلطون في فهم كلام الله. سبحان الله. الشاهد الحديث من المهم في هذا الباب، قال هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكأنما فقئ في وجه الرمان وقال أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أمرتم؟ لاحظ هنا، هل أنا مأمور بأني أتجادل وأتخاصم في الدين؟ الجدال منهي عنه، من ترك الجدال هذا موعود بالجنة ببيته في الجنة، ومن ترك المراء ولو كان محقا. يعني ماذا أمرت به أنا؟ ماذا أمرت؟ أنا أطلب العلم من أهله، إذا كان هذا اللي أمامي ليس من أهله مشارك مثلي، السلام عليكم السلام، محبة في الله، أخوة في الله، بس أتخاصم أدرأ بآية ويدرأ بآية؟ أبي هذا أمرتم؟ إن كتاب الله لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إنما نزل يصدق بعضه بعضا. فقاعدة المحكمة يردهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، يعني يقول هذا القرآن حق وحي، ما نزل بعضه يكذب بعض، لا كله حق، لكن أنت إذا ما فهمت هذه الآية ليس معناها أنها تعارض تلك الآية، لا، معناها أنك أنت ما فهمتها، بس انتهت المشكلة، أنت ما فهمتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن كتاب الله لم ينزل يكذب بعض بعض، إنما نزل يصدق بعض بعض، ما علمتم منه فقولوا وما لا فكيلوه إلى عالمه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذه قاعدة اسمها قاعدة المحكم المتشابه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات هي رد على الشبهات المثارة من الذين يدعون إلى الشرك وعبادة الأضرحة، يثيرون شبهات 13 شبهة، هل هي فقط 13؟ كثيرة. فهو قبل قال أنا أعطيك جواب مجمل، ترى هذا الجواب عظيم تمسك به، وقد ذكره الله في كتابه في الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نقف وقفات. الشيخ ذكر مثال عليه، قال إذا قال لك المشرك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو قال إن الرسول له جاههم أو شفاعة أو نحو هذا من الكلام، وأنت لا تفهم هذا، ما عندك القدرة العلمية على البحث في هذه النصوص اللي أوردها صاحب الشبهة، أو مشغول عنها، أو أنت من العوام، عوام المسلمين الذين ليس لهم عناية بطلب العلم، ماذا تفعل؟ ترد الأمر إلى المحكم. وش المحكم؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله سبحانه وتعالى بيّن أن المشركين كانوا يعبدون عيسى بن مريم وهو نبي، ومنهم من عبد أمه، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. وأن من المشركين من عبد اللات على قراءة التشديد، رجل كان يلت السويق للحجاج، محسن، محسن كبير، مات عبدوه، غلوا فيه حتى عبدوه، قواعد محكمة. هل أمرنا الله أن ندعو غيره؟ واحد يرفع يده يقول نعم، ما فيه، ما في آية في القرآن ولا في السنة أن ندعو غير الله ونستغيث بغير الله إطلاقا. هل أمرنا الله أن نطوف بغير بيته؟ هل أمرنا الله أن نذبح لغيره ونتقرب لغيره؟ أبدا، هذا محكم واضح. فقول لهذا الآيات محكمة، وهذا الكلام اللي أنت قلته ما أفهمه، ولكن كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، وأعلم أنه كله حق. جواب محكم، سواء في باب أسماء الله وصفاته، سواء في باب التكفير، سواء في باب الولاء والبراء، سواء في أبواب الجهاد، سواء في باب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، سواء في مسائل الفقه والطهارة والصلاة والزكاة وإلى آخر أمور الدين، نرد ما اشتبه علينا إلى ما أحكم، نرده إلى المحكم الواضح. وليس هذا في كتاب الله، بل حتى في كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إذا اشتبه علينا شيء نظن به الذي هو أهدى والذي هو أحسن، ونظن به الخير ونعلم أنه حق وهدى، ولكن نقول هذا ما فهمناه لجهلنا ونقص عقولنا فنرده إلى المحكم. وليس هذا خاصا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، بل حتى في كلام الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء المسلمين الذين عرفوا بالسنة والجماعة، إذا اشتبه عليه شيء من كلامهم خفي عليه نرد إلى المحكم. إلا نفعل هذا خسرنا وهلكنا. والمسألة هذه ما تحتاج ترجع لواحد عابد ولا واحد قائم ليل، ولا ترجع إلى واحد صدقاته كثيرة، تحتاج إلى الراسخ في العلم. هنا قال والراسخون في العلم، ما ذكر المصلون والخاشعون والمتصدقون، مع أن أثنى عليهم في مواضع أخرى، لكن في هذا المقام، مقام الشبهات، ما ينفع إلى الراسخ في العلم، تروح لغيره ما ينفعك، يتعبك أكثر. هذا علاج لمن أراد الله له الهداية. قال رحمه الله ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الذنوب والمعاصي، أنهم تحت مشيئة إذا ماتوا عليها من غير توبة، أما إذا تابوا تاب الله عليهم، إذا تابوا تاب الله عليهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك، حتى الكفر، حتى أعظم الذنوب الذي هو الشرك والكفر، إذا تاب العبد منها تاب الله عليه. وقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في من مات من غير توبة، انتبه احفظ هذا المعنى، لأن من مات بتوبة فلا فرق بين الشرك وبين غيره، كله يغفر الله إذا تاب العبد، صح ولا لا؟ إذا تاب العبد من الشرك أو الكفر أو ما دونه من الذنوب تاب الله عليه، ما في فرق بين الشرك وبين غيره. متى فرق بين الشرك وبين ما دونه؟ إذا لقي الله من غير توبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضع في سورة النساء. وفي سورة المائدة قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم إن المؤمن الموحد المسلم الموحد إذا مات من غير توبة وهو عنده ذنوب ومعاصي وكبائر هو تحت المشيئة كما تقدم، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بفضله ورحمته، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه في النار بمقدار ذنوبه ولا يخلد في النار، ولكن قد تطول مدته بحسب ذنوبه. هذا فيه الرد على من؟ على الخوارج الذين يقولون إن أصحاب الكبائر خالدون مخلدون في النار. ومن الأخطاء أيضا في هذا المقام ما ذكره بعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم أنه يمكن أن لا يدخل أحد النار البتة من المسلمين. هذه مقولة يرددها بعض المعاصرين اليوم، يعني وهي من مقالات الأشاعرة، يقولون يمكن أنه يغفر لجميع المسلمين ولا يدخلون النار. هذا غلط وباطل ومخالف للأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام بماذا؟ انتبهوا، أخبر أنه يشفع يوم القيامة لمن؟ لأهل الكبائر من أمته، وخبره حق ووحي من الله لا يخلف. وهذا الدليل على بطلان هذه المقالة. ولهذا علماء أهل السنة يقولون في كتب العقيدة ويقول نؤمن بأن جملة من أهل الكبائر سيدخلون النار، ما هو كل أهل الكبائر أو كل صاحب كبيرة لا بد يدخلون النار، لا، يقول نؤمن بأن جملة، الله أعلم مقدارهم، جملة من أهل الكبائر يدخلون النار، لكن قد يعفو الله جل وعلا عن بعضهم، قد يعفو الله عن واحد عن اثنين عن جماعة عن طائفة، الله أعلم، الله جل وعلا بيّن ذلك في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن من صياغ العموم. وهذا لا شك أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة، إنما مشيئته متعلقة سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته ورحمته وفضله وجوده، وهو الحكيم العليم. ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعن إخوان المسلمين ويغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. يقول وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. هذا الكلام الطيب موافق لما جاء في النصوص الشرعية من أن المؤمنين ليسوا كالكفار في النار. قال الصابوني رحمه الله ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله تعالى في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، نسأل الله العافية والسلام. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده، يعني سجود المؤمن، وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. قال: ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة، لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. هذا الموضوع فيما يتعلق بأصحاب الكبائر. قال رحمه الله تعالى: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. هذا القول الثاني من أقوال أهل الحديث والسلف الصالح. قال: وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها، يعني جعل الترك هنا ليس مجرد عدم الفعل، وإنما جعل الترك هو الجهد، إن جعل الترك تفسيره إيش؟ جحد الصلاة. قال: كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له. يعني قالوا إن الآية يوسف يقول إني تركت ملة قوم، تركت يعني ليس كان يعمل بشيء من ملة هؤلاء القوم واعتقده ثم تركه، وإنما المراد إيش؟ أني جحدته. هذا كلامهم هنا. ولا شك أن الآية حملها على هذا المعنى لعدم القول بأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان على ملتهم، هذا حق أنه ليس على ملتهم، ولكن هذا ليس بلازم أن نقول بهذا التأويل، لأن الترك معناه أوسع وأشمل من هذا. فلا يلزم عندما يقول تركت ملة قوم أنه كان يعمل بها ثم تركها، هذا ليس بلازم، وإنما هي عرضت عليه ودعي لها فتركها. فلو عرض على رجل مسلم عقيدة النصارى وقيل له تنصر، فهو يقول أنا تركت عقيدة النصارى، إيش معنى تركت؟ ابتعدت عنها واجتنبتها وتبرأت منها. ولا يلزم أن يكون المسلم حصل منه عمل من عمل النصارى وعقيدة من عقيدة النصارى. فالتأويل هذا فيه نظر، تأويل الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر وترك الصلاة بأنه الجحد فيه نظر. والصواب أن الترك هنا هو على ظاهره، وهو الذي لا يصلي حتى لو أقر بها، بدلالة الأحاديث الأخرى الدالة على هذا المعنى، مثل قوله صلوات الله وسلامه عليه: نهيت عن قتل المصلين. دل على أن المراد ليس الجاحدين، يقتلون، وإنما يقتل إيش؟ تارك الصلاة. والمسألة هذه خلافية، أهل العلم من رجح هذا القول ومنهم من رجح هذا القول، ولكن ليس معنى ترجيح القول عند الشافعي رحمه الله أن الرجل يقال لا أنت لا تصلي يترك، لا، يقتل عنده، يقتل. يعني من يقتله؟ يعني هنا الآن لو جاءنا واحد من الخوارج قال أنتم الآن تقتلون الناس، وأنت ما فهمت كلام العلماء، أنت أخطأت في كلام. عندما يقولون يقتل هذا يرد إلى قاعدة عندهم في الحدود الشرعية ما تنخرم، مثل واحد من الضالين من المعاصرين رد عليه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في رسالة اسمها الانتصار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخيار، جاء في موضع من المواضع وقال هذا عبد الرحمن بن مهدي يقول لو رأيت جهميا على ذلك لضربت عنقه. يقول شوف كيف هذا يجرئ الناس على الدماء، هو يجتزئ هذا النص ويترك إيش؟ السياق والسباق والقرائن المعروفة عن عبد الرحمن بن مهدي وعن أئمة الإسلام كلهم. هذا مفتي يفتي بفتوى، والذي ينفذ عنده وعند غيره منهم أولو الأمر، ولكن يبين لولاة الأمر أن هذا جزاؤه وهذا حقه أن يعزر بهذا التعزير. ولذلك عبد الرحمن بن مهدي كانوا موجودين في عصره ولم يفعل هذا، ولا تلاميذه فعلوا هذا. فعندما يحمل كلام الأئمة ما لا يحتمل بفهم سقيم، فليس العيب في كلام الأئمة وإنما العيب في هذا الفهم، فانتبهوا يا إخواني. وهذا كثير يتردد علينا وعليكم، يمر عليكم كثير، فالإنسان يتهم الرأي ويتهم فهمه هو. فالشافعي عندما يقول يقتل طريقتهم كما ذكر الفقهاء أنه يدعى إلى الصلاة، تعال صل، يدعوه الإمام أو نائبه فيأمره بالصلاة، فإذا قال لا أصلي يسجن، ثم يقال تصلي ولله، فإذا صر على ذلك عرف على السيف تصلي وإلا ضربنا عنقك. شوف كيف ما يقولون تارك الصلاة يترك، ثم إذا أصر بعد عرضه على السيف على ترك الصلاة فإنهم يقولون بقتله. وقتله هنا يكون هذا القتل عقوبة تعزيرية له، ولحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. إذا أقيم على واحد هذا تابش وخاف الألوف، وهناك من يدخل الجنة بالسلاسل، لكن هذا التنفيذ وهذا الحكم للقاضي الشرعي ولولي الأمر هو الذي ينفذ ليس للأفراد. نعم. والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل يعني أن الزاني حين يزني ينزع منه الإيمان بالكلية؟ هذا تكلم فيه العلماء، شرحوا الحديث ولهم فيه عدة أقوال، وذكروا أن الإيمان أصل الإيمان لا يزول بالكلية، أصل الإيمان أساس الإيمان لا يزول، وإنما يذهب منه الإيمان الواجب. ولهذا الزاني ما يحكم عند أهل السنة والجماعة بكفره. نعم. يقول في مسألة خلق الجنة والنار أشكل علي استدلال أهل السنة على وجود الجنة الآن وأنهما مخلوقتان الآن برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهما في ليلة المعراج، مع أنه قد يقال إن رؤيته صلى الله عليه وسلم إنما هي لأحد أو لأحد لم يحصل بعد هذا الإشهاد، وأراه إياه الله تعالى كما سمع خشخشة على بلال في الجنة مع أن بلال لم يأت بعد. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، ما داعي للتأويلات هذه التحريفات، لو تناولتم منها عنقودا لأكلتم منهم ما بقيت الدنيا. لا نرد هذه الأشياء، ما يشكل عليه إنسان. الله يقول أعدت للمتقين الجنة، أعدت الكافرين في النار. ما أدري والله بعض الخط ما عرفت أقرأ، بعضها واضح وبعضها لماذا كرر المؤلف ذكر المؤمنين لله في اليوم الآخر؟ ذكر المؤمنين لله. يا أسئلة متكررة، هذا يقول هل نصيحة لطلبة العلم لماذا يبدأون دعوتهم إلى الله حين يرجعون إلى بلادهم؟ الله أكبر، الله أكبر. كل واحد منهم الآن مثل السراج، وهو يأخذ من هذا الوقود العلم ويضيء للناس بمقدار ما عندهم من العلم. أول ما يبدأ به تعليم الناس الخير، التوحيد، التفسير، الحديث، السيرة النبوية، الفقه في الدين، يجمع بين هذه الأمور، يعلمهم القرآن، يحفظهم كتاب الله جل وعلا، يعلمهم معانيه قصار السور حتى تصح صلاتهم. يبدأ بالمهمات التي تصحح دينهم مع الإحسان إليهم والرفق والرحمة والصبر عليهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، عبد الله بن سلام يهودي علماء اليهود قبل أن يسلم رضي الله عنه، يقول رأيت وجهه ليس بوجه كذاب، سمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام، أطعموا الطعام. شوف كيف وصلوا الأرحام، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. الإحسان إلى الناس وإيصال الخير لهم دلالتهم على معالي الأخلاق وما فيه نجاتهم وسعادتهم. هذا يطلب الدعاء له ولأخيه استخراج فيزا لزوجته، الله يسهل أمره وأمر كل مسلم، نسأل الله أن يسهل أمر المسلمين، فرج همومهم، نسأل الله ذلك. طيب، ما هو الفرق بين تارك الصلاة عامدا أو متهاويا وجاحدا؟ الذي يجحد وجوب الصلاة بإجماع علماء المسلمين يكون إيش؟ كافر، ما في خلاف. والذي يتهاون في الصلاة هو المتعمد بتركها عندهم، وهذا الذي فيه خلاف. الصحابة المنقول عنهم أنهم يرون أنه كافر، ونقل عن بعضهم كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد، وهنا ذكر عن الشافعي والجماعة أنهم لا يرون كفره. مسألة خلافية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.